بعيد. أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا ليا مواعيد مواعيد مواعيد مواعيد. أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا ليا مواعيد مواعيد مع الأسى اللي من غير مواعيد مواعيد مع الأسى اللي من غير مواعيد مواعيد مع العذاب والعنا وليل الضباب مواعيد مع العذاب والعنا وليل الضباب والدموع والظلم والبوح والضياع خلف الصرام خلف الصراط. يا ما جرحني الزمان من سونا فيه الأمان. يا ما جرحني الزمان من سونا فيه الأمان والزمان غدار جد ليا مع القهر مواعيد والزمان غدار وجدري ليا مع القهر مواعيد ظلم جديد وجروح جديد مواعيد عيش معاك ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم بتلف معاك باللي خلي يا سلام اللي انت مع عيني عضو بتجسد وبسمع كل ما حسيت بعيني بغني للأيام في فرحة ياللي انت مع عيني عضو بتجسد وبسمع كل ما حسيت بعيني بغني للأيام في فرحة يا زمان أرضي انت واللي ضيع عمري انت يا زمان أرضي انت واللي ضيع عمري انت الهنا بصفوك وانت مستقبل جنايا الجنة بصفوك وانت مستقبل هنايا وانت مستقبل هنايا جرحني الزمان من سوناته الأمان جرحني الزمان من سوناته الأمان الزمان غضب وجد لي مع الأرض مع عيني الزمان غضب وجد لي مع الأرض مع عيني ظلم جديد جرح جديد كان حلمي وصاري وانتهيت موعيد